أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. الولاء الولاء يا شباب محمد، الولاء الولاء يا شباب محمد، خالصا للإله سالما خالصا للإله سالم المقصد. الولاء الولاء يا شباب محمد، الولاء الولاء يا شباب محمد، خالصا للإله سالم المقصد، خالصا للإله سالم المقصد. الولاء الولاء يا شباب محمد، الولاء خالصا للإله سالم المقصد. ديننا عزنا عزنا ديننا، ديننا عزنا عزنا ديننا، واعلموا أننا خير أهل الدنا، واعلموا أننا خير أهل الدنا. الولاء الولاء يا شباب محمد، الولاء والكتاب المبين منهج العاملين، والكتاب المبين منهج العاملين. الولاء الولاء يا شباب محمد، الولاء الولاء يا شباب محمد، خالصا لله سالم المقصد، خالصا لله سالم المقصد. الولاء الولاء الولاء يا شباب محمد، خالصا لله سالم المقصد، خالصا لله سالم المقصد. الولاء الولاء يا شباب محمد، الولاء الولاء يا شباب محمد، خالصا لله سالم المقصد، خالصا لله سالم المقصد. نحن أهل الرشاد والتقى والسداد، نحن أهل الرشاد والتقى والسداد، زادنا خير زاد ذخرنا للمعاد، زادنا خير زاد ذخرنا للمعاد. الولاء الولاء يا شباب محمد، الولاء الولاء يا شباب محمد، خالصا لله سالم المقصد، خالصا لله سالم المقصد. الولاء الولاء يا شباب محمد، الولاء الولاء يا شباب محمد، خالصا لله سالم المقصد. مقصدي خالصا للإله سالم المقصد أخلصوا واعملوا جاهدوا وابذلوا أخلصوا واعملوا جاهدوا وابذلوا فجرنا مقبل نوره أجمل فجرنا خالصا للإله سالم المقصد الولاء الولاء يا شباب يا محمد الولاء الولاء يا شباب يا محمد خالصا للإله سالم المقصد خالصا للإله سالم المقصد من وصول الكرام نحن بين لنا من خالصا للإله سالم المقصد خالصا للإله سالم المقصد الولاء الولاء يا شباب محمد الولاء الولاء يا شباب محمد خالصا للإله سالم المقصد خالصا للإله سالم المقصد ديننا مجدنا نصره عهدنا ديننا الولاء الولاء يا شباب محمد خالصا للإله سالم المقصد خالصا للإله سالم المقصد الولاء الولاء يا شباب محمد الولاء الولاء يا شباب